أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, فيقول رب لولا والله قدير بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ليلها وأخرج ضحيها Yeah. وأما فمن خاب مقام ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى Thank you. إنما سوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فهاوى ووجدك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل هذا القرآن الكريم الذي استمعنا إليه ربيع قلوبنا وجهده بنا وأحزاننا وأن تغفر للأهل الراحل الكريم وأن تجعل قبره روضا في رياض الجنة وأن تلحقنا معه على حجر يا رب العالمين. وهكذا وتدخل الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تداها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القاري بإتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القصد محافظة الشرقية فضيلة القاري الشيخ محمود محمد صابر. الشرق العالمية هي المكبرات الصوت والهندسة الصوتية الحديثة المتعهدة لجميع المناسبات الدينية والإسلامية إدارة روحي عليا محمود مدار التقدم. أما الإمارة الكبرى إمارة أولاد جميل بلاد جميل كبار التقدم ومخازن الفراشة الحديثة وقصر الضيافة المتنقل على مستوى الجوهرية لصاحب حجة نبيه محمود علي الحسن إدارة المعلم محمد نبي محمود بشبارة والخدمة الفندقية إدارة أولاد الحي حاج الحياب وتناقوة الإيمان والإسلام. إن هذا لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وأستودعكم الله الله لا تضيع ودائعه والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.